تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، الله تعالى قال: والخوارج مراق. الخوارج مراق أي مرقوا من الدين، كما جاء في الحديث: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فقول المؤلف مراق، فهو كأنه يرجح أنهم فسقة. وسيأتي معنا لماذا سموا بالخوارج. قال بعض العلماء: سموا بالخوارج لأمرين. أولا، خروجهم على علي بن أبي طالب، لأن أول خروج كان في زمنه، وأول بدعة ظهرت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، عندما سئل ذو الخويصرة، حينما قال ذو الخويصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: اعدل يا محمد، قال: يخرج أقوام من ضئضئ هذا. أيضا سموا بالخوارج، قلنا لأمرين: الأمر الأول خروجهم على علي، الأمر الثاني خروجهم على جماعة المسلمين ومفارقتهم للسنة، ومفارقتهم للسنة، وهي أول البدع ظهورا، ظهرت في زمن النبي حينما قال ذو الخويصرة: اعدل يا محمد، فقال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. انظر، كانوا عباد، تحقر صلاتك إلى صلاتهم وصيامك إلى صيامهم، إذن هم أهل عبادة، لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني بشدة القتال. أصولهم ومعتقداتهم الفاسدة. أصول الخوارج: أولا، الحكم على صاحب الكبيرة بأنه كافر. ما سبب ذلك؟ قالوا: بفعله استحل، استحل الكبيرة، ومن استحل كفر. بمجرد الفعل معناه أنه استحل، وإذا استحل كفر. فأخذوا بآيات الوعيد وأحاديث الوعيد في كفر صاحب الكبيرة، وأيضا أنه حلال الدم والمال، حلال الدم والمال، ومخلد في النار، مخلد في النار. ثانيا، إنكارهم الشفاعة. إنكارهم الشفاعة أي خروج من دخل النار أو من سيدخل النار. لماذا؟ على مذهبهم وأصلهم الفاسد أن صاحب الكبيرة كافر، أن صاحب الكبيرة كافر، يعني عندهم السارق كافر، شارب الخمر كافر، آكل الربا كافر. لماذا؟ قالوا: لأنه ارتكب كبيرة، فمن ارتكب الكبيرة كفر أي استحل. ثالثا، القول بأن الإيمان وحده واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، يعني شابه قولهم قول الإرجاء، نعم، في مسألة الإيمان لا يتبعض، يعني من فعل فعلا عندهم كفر. هم في التعريف سواء، لكنهم يرون أن من ترك عملا أو ترك قولا أو فعل فعلا يخالف الإيمان كفر، فهم أشد من المرجئة. أما المرجئة يقول لا يضر، أما هم يقولون لا يضر، فإن ترك واجبا، ترك الصلاة مثلا كفر، ترك أي شيء واجب كفر، ترك طاعة الوالدين كافر، صار عاقا فهو كافر، ترك حقوق الجيران كافر، أي شيء يتركه من الواجبات أو ينتهك فيه من المحرمات، قالوا معناه استحل، فباستحلاله يصير كافرا. انظروا، يعني كفروا المجتمعات، يعني من يسلم من هذه المعاصي؟ طيب، الرابع، الخروج على الحاكم الظالم. يرون أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم الفاسق بالسيف، واعتقاد ذلك أنه يجب الخروج عليه. خامسا، تكفير الحكام الظلمة بالإطلاق، أي حاكم ظالم ولو في قضية عندهم كافر، عندهم كافر، فيعتبر ماذا؟ ليس بمسلم، ليس بمسلم. سادسا، معاملة المسلمين معاملة الكفار، لماذا يعامل المسلمين معامل الكفار؟ قال لإرضائهم بحكامهم الظلمة وهم الكفرة. فالآن يرون أن المجتمع الذي يعيشه المسلمون الآن مجتمع كافر. لماذا؟ لأنهم رضوا بحكامهم فاستباحوا أموالهم وأعراضهم ودماءهم. وأنت ترى الآن الاغتيالات، التفجيرات، القتل، الدمار، كل شيء بسبب ماذا؟ اعتقادهم الفاسد بأن الرعية تبعا لراعيها. سابعا، القول بأن من خالف القرآن أو رأى رأيا أخطأ فيه فهو كافر. كل من خالف القرآن عندهم كافر، أو رأى رأيا أخطأ فيه أيضا يعتبر ماذا؟ كافرا. نعم. ثامنا، القول برد الأحاديث الواردة من طريق عثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنه. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء وقعت منهم فتن، هكذا يقولون. وهؤلاء قوم، لأن الذين خرجوا على عثمان وعلي هم خوارج، فهم كانوا يعتقدون هذا، فكانوا لا يقبلون القول من علي ولا من عثمان. نعم. فهم يرون بهذا المذهب. العاشر، القول بقطع يد السارق من أي سرقة سرقها قلت أو كثرا. يعني ما اشترطوا أن يكون ربع دينار، يعني لو سرق قليلا قطع، لو سرق كثيرا قطع. واستندوا إلى حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. الحادي عشر، القول بإسقاط الرجم للزاني المحصن. قالوا ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله، وهذا قول باطل، موجود في كتاب الله. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت موجودة في سورة الأحزاب ثم نسخت لفظا وبقي الحكم، وبقي الحكم. وموجودة في السنة، الرجم موجود في السنة. فهم يحتجون بما جاء في القرآن، وأما ما جاء في السنة لا يرون ذلك، سيأتي معنا. القول بوجوب قضاء الصلاة للحائض. حينما سألت المرأة عائشة قال ما بالت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها أحرورية أنت؟ والحروراء منطقة كثر فيها الخوارج، فكانوا يأمرون النساء بقضاء الصلاة. فلما سألتها قالت أحرورية أنت؟ يعني أنت هل ترتضين ذاك المذهب؟ قالت لا، إنما أني أسأل. قال إنما أمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة، لم نؤمر بقضاء الصلاة. الثالث عشر، القول بتجويز الظلم والجور على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يقولون أن النبي يجوز له أن يظلم، ويجوز له أيضا أن يتجاوز في الجور، يعني يجوزون ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كلامه وحي، ولا يجوز لأحد ولا ينبغي أن يقال أن يقول هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هم جوزوا ذلك، قالوا يجوز أن يكون ظالم ويجوز أن يكون جائر. نعم. ما الدليل على ذلك؟ حينما قال ذو الخويصرة اعدل يا محمد، معناه أنت ظالم، معناه ماذا؟ أنت ظالم. فقال الصحابة يا رسول الله نضرب عنقه، قال لا، يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. الشاهد أنه قال اعدل، فهم يرون، قال ويحك، من يعدل إلا ما أعدل. أيضا القول بعدم اشتراط القرشية في الخلافة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش، ما قامت أو إلى قيام الساعة هم يقولون لا يشترط، أهم شيء أن يكون عربيا ويكون بالشورى، لا يشترط أن يكون قرشيا. نعم. فهذه من أصول مذهب الخوارج، من أصول مذهب الخوارج. طبعا هذه أصول قد يتفقون كلهم أو يختلفون عن بعضهم، وبعضهم يزيد كالإباضية يقولون بخلق القرآن، نعم، وغير ذلك. فقد يختلفون وقد يتفقون في بعض هذه النقاط، وقد يكون واحد منهم يرتضي أصلا فاسدا غير الفرق الأخرى من الخوارج. طيب، فرق الخوارج أولا الخوارج القعدية. من هم الخوارج القعدية؟ الذين لا يخرجون بالسيف ولكن يحرضون الناس على الخروج، وهؤلاء شر الخوارج، الخوارج القعدية، أي قعود ما يتحركون لكن يحرضون وينفثون سمومهم على الناس. ثانيا العجاردة، الخوارج العجاردة أيضا هؤلاء فرقة من فرق الخوارج. ثالثا الأزارقة نسبة إلى علي بن الأزرق أو هكذا، هؤلاء أيضا خوارج. طبعا يختلفون في بعض الأصول لكن في بعض الأصول يتفقون. رابعا الإباضية، طبعا فرقة الخوارج القعدية موجودة في زماننا موجودة، نعم. وأما العجاردة والأزارقة شبه انقرضوا، الإباضية موجودة في عمان، موجودة في عمان، أكثر عمان إباضية. خوارج أصولهم فاسدة، أصولهم فاسدة. الإباضية الذين يقولون بخلق القرآن زيادة زادوا عليه، تكفير صاحب الكبيرة وغير ذلك من الأمور. وهم الإباضية ينقسمون إلى خمس فرق، ينقسمون إلى خمس فرق. فأكبر قدر للخوارج في زمننا هذا هم الإباضية الذين يسكنون عمان، الذين يسكنون في عمان، نعم. خامسا الوهابية الذين كانوا في مصر نسبة إلى عبد الوهاب ابن رستم الخارجي الذي خرج على الحاكم، نسبت إليه هذه الفرقة وهي فرقة الوهابية، ونسبوا أهل السنة بها زورا وظلما، لأنهم يسمون الآن أهل السنة وهابية، صح؟ أول من سمى أهل السنة بوهابية هو محمد أو أحمد بن زين دحلان صاحب الدرر السنية في الرد على الوهابية، الدرر السنية في الرد على الوهابية، قالوا أول من وصف أهل السنة بالوهابية هذا الرجل، كان يجمع الناس في الحرم ويقول لهم انتبهوا من الوهابية، احذروا من الوهابية. من هؤلاء الوهابية؟ هؤلاء يقولون كذا وكذا وكذا، ويقصدون بهم أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طيب إن كان يريد أن يسميهم فرقة ضالة فليسميهم المحمدية نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب فسماهم بالوهابية، وإلا أصل فرقة الوهابية هم خوارج نسبة إلى عبد الوهاب ابن رستم، عبد الوهاب ابن رستم. سادسا النجدات الذي ينسب إليها ابن النجدة، رجل خارجي كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الظلمة وسميت هذه الفرقة باسمه. وأيضا السابعة فرقة الصالحية نسبة إلى الحسن ابن صالح ابن حي، نسبة إلى الحسن ابن صالح ابن حي. طبعا هذه الفرق أصول ثم تفرعوا بعد ذلك، ثم تفرعوا بعد ذلك، فمن ارتضى أصلا من أصولهم كفر، صار خارجيا، صار خارجيا، نعم. هل الخوارج كفار؟ مسألة، هل الخوارج كفار؟ قولان العلماء، من أهل العلم من كفرهم واستندوا بذلك إلى حديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مرق الدين أي الخروج، أي إذا خرجوا من الدين صاروا كفارا، صاروا كفارا، فيرون أن الخوارج كفار، أن الخوارج كفار ولو صلوا ولو صاموا، ولو صلوا ولو صاموا. القول الثاني أنهم فساق بغاة، نعم ابتدعوا بدعة، وهذا القول هو القول المشهور عن جمهور أهل العلم، استندوا إلى قول علي حينما قيل لعلي أهم كفار؟ قال من الكفر فروا، من الكفر فروا. قالوا هذا علي بن أبي طالب يعرف أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يمرقون من الدين وهو القائل ومن الكفر فروا، هم إخوان بغوا علينا، هم إخوان بغوا علينا، واضح الآن. فسماهم بغاة ولم يسميهم يعني كفارا، ولم يسميهم كفارا. وأقرب الأقوال أنهم بغاة عصاة فساق وليسوا بكفرة، وليسوا بكفرة. وأما هناك من أهل العلم من كفرهم كالشيخ بن باز رحمة الله عليه، كان يرى القول بكفر الخوارج، بكفر الخوارج. طيب مسألة وهي هل هناك فرق بين البغاة والخوارج أم هم سواء؟ المسألة فيها خلاف، منهم من يرى أن البغاء والخوارج هم بمعنى واحد، إنما اختلفت الألفاظ، اختلفت الألفاظ، وهذا قول بعض علماء الحنفية كالكاساني وغيره، يرون أنه لا فرق بين كلمة باغي وكلمة خارجي. وهناك من فرق بينهم، قالوا الخوارج غير البغاء، والذين فرقوا بين الخوارج والبغاء اختلفوا من هم البغاء. فالذين قالوا بأن هناك ثمة فرق بينهم، فقالوا البغاء هم الذين خرجوا في زمن الصحابة الذين تقاتلوا، سموهم بهذه التسمية، تقتله الفئة الباغية. واضح الآن؟ ولا يجوز لأحد أن يقال أن يقول هذا القول بعد ماذا؟ بعد فتنة الصحابة هذه، فسموا بهذا الاسم. وأما الآن لا يقال باغي، كلهم يعتبرون خوارج. هذا القول قال به بعض العلماء، لكن بعض أهل العلم خطأ هذا القول. القول الثاني قالوا الباغي من خرج بتأويل سائغ، يعني عنده تأويل سائغ يستطيع مثلا أن يتحجج به، أما الخارجي لم يكن له تأويل سائغ، إنما خرج خروجا بغير تأويل سائغ، بغير تأويل سائغ. هذا القول أقرب، يعتبر هذا القول أقرب إلى الصواب. طيب الآن هل يقال، هنا مسألة وتنبيه، هل يقال أن الصحابة الذين خرجوا هم بغى، يقال عنهم بغى؟ لا، لا يقال هذا الكلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقال هؤلاء مجتهدون فأخطأوا. انتبه يا جاهل أن تقول أن معاوية باغي، انتبه أن تقول أن فلان باغي، إنما مجتهدون فأخطأوا، هذا الذي يجب علينا، كل هذا يجب علينا أن نعتقده ونقول اجتهدوا فأخطأوا ومغفور لهم، ولا ينبغي أن يوصفون كوصف الخوارج والبغاة الذين يخرجون على حكامهم. نعم، فهذا هو الواجب تجاه ذلك. وأما الذين قاتلهم بعدها علي في صفين الخوارج البغاة أو كذا، بعضهم الذين قاتلهم عثمان أيضا خوارج، نعم ليس فيهم أحد من الصحابة، نعم ما قاتل أحد من الصحابة ضد عثمان، ومن قال ذلك فقد عظم الفرية. فهذا هو الواجب عليك، لا تتكلم في مسألة خروج الصحابة، اغلق فمك، مجتهدون أخطأوا وكل واحد منهم له نصيب. واضح الآن؟ ولكن يقال أولى الطائفتين، هي طائفة مثلا علي، من يرجح هذا القول وهم قول أكثر العلماء، أولى الطائفتين هي علي، نعم تقول هكذا. وأما أنك تسميهم أو تصفهم بهذا الوصف، ما قال به أحد من أهل العلم، ما قال به أحد من أهل العلم، ولذلك خطأوا القول من يقول هؤلاء كانوا يسمون بالبغاة، ما يقال هذا الكلام، إنما خرجوا بتأويل سائغ. تدرون ماذا خرج، يعني ماذا قال معاوية؟ قال معاوية أنا لن أبايع حتى يقتل قتلة عثمان، ما رفض إمامة علي. الذين يرفضون إمامة علي هم الخوارج، هم البغاة، أما معاوية ما رفض إمامة علي، إنما قال يجب أن نأخذ بقاتلي عثمان ثم نبايع، واستند إلى قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قالوا له شبهة سائغة، له دليل أنه يجب أن يأخذ بحقه، لماذا؟ لأن عثمان من قرابته، أموي، عثمان أموي وهو أموي، فلما أتي به قال يجب أن نقتص. أما من يقول أن معاوية رفض إمامة علي كذاب، ما قالها إلا رافضي، ما قالها إلا رافضي، وإلا ما قال هذا القول أبدا معاوية رضي الله عنه، ويعتبر من أفضل ملوك الدنيا بعد الخلافة، وهذا بإجماع السلف. نعم، وإنما طلب قتل قاتلي عثمان فقط، هذا هو كان طلبه. أما أنه يقال رفض إمامة علي كذب، خرج على علي كذب، وغير ذلك من أمور، هذا ليس بصحيح. واقرأوا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة بالذات في كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على ابن المطهر الرافضي الخبيث، اقرأوا ما كتبه السلف، لا تسمعون إلى كل ناعق ينعق في الأشرطة أو السيديهات أو في مواقع التواصل، لا، اقرأ إلى المصادر الموثوقة من أئمة الإسلام. أما أنك تسمع قالوا وقالوا وقالوا، إذا كان ديننا نأخذه من تلك القنوات وأماكن التواصل، إذن خراب، خراب ديننا على أيدي هؤلاء، إنما نأخذه من مصادره. إذا أردت أن ترجع إلى هذه القضية ارجع إلى ما قاله شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة النبوية، والله كلام طيب. وأيضا كما مجموع الفتاوى، في مجموع الفتاوى أيضا يذكر هذه المسألة فيما دار بين علي ومعاوية، فقط من ناحية هذه إذا أردت أن تتحقق، وإلا القراءة فيما شجر بين الصحابة في التاريخ يطوى ولا يروى. إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.